بالنسبة للحديث اللي وجدت بالنسبة لخذها ما قال له كما قال القرني. قال القرني خذها وأنا الرجل هل قلت خذها وأنا الرجل المسلم؟ فالحديث الذي وصلنا إليه قال خذها هل قلت خذها وأنا الرجل الأنصاري؟ هذا وجدته. نعم هذا وجدته. هو هذا اللي أنا لا يوجد له. لكن هو ليس من الأنصار. طبعا ليس من الأنصار. فهنا طبعا أنا أول ما قرأت خذها وأنا الرجل الأنصاري أصبح عندي إشكال إنه شو فرق بين أنصاري وخالص. الآن هذا هاشم تعرفونه اللي ذكر لكم أبو عبد الله عنه السائل ما شاء الله عليه بعد الصلاة يقول لي بعد الصلاة يقول لي